بين حين وآخر تحيل دمعة مترقرقة شخصة إلى شبح مبهم فتمسحها بطرف كمها وتعود إلى تطلعها. الحكمة عندها تتمثل في كلامه إذا نطق. يا الله، كيف تحوي الكتب كل هذه الأسرار والألغاز، وكيف يقوى اللسان على الرطانة بلغة الأعاجم. وكلما كبر في نظرها انكمشت أمامه وتضاءلت. قد يعلق بصره بضفيرتيها فيتريث ويبتسم: هؤلاء الفتيات لو يعلمن كم هي فارغة رؤوسهن.